Book 2 마흔 하나 واحد وأربعون واحد وأربعون 길 묻기 التوجيه التوجيه 여행 안내소가 어디예요? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ 도시 지도가 있어요? هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ 여기서 호텔 방을 예약할 수 있어요? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ 구시가지는 어디예요? أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ 성당은 어디예요? أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ 박물관은 어디예요? أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ 어디서 우표를 살 수 있어요? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ 어디서 꽃을 살 수 있어요? أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ 어디서 표를 살 수 있어요? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ 항구가 어디예요? أين الميناء؟ أين الميناء؟ 시장이 어디예요? أين السوق؟ أين السوق؟ 성이 어디예요? أين القصر؟ أين القصر؟ 투어는 언제 시작해요? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ 투어는 언제 끝나요? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ 투어는 얼마나 걸려요? كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ 도거를 하는 가이드를 원해요. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أريد مرشدا يتحدث الألمانية. 이태리어를 하는 가이드를 원해요. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. 불어를 하는 가이드를 원해요. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.